جمعي حكاية وحكاية فرحة وهموم تعيشها في الحياة جمعي وشك الدير وحلو هاك تبكي الجمعي ضني أني نمسح في عينيه ولا لي يمسح عينيه في هذا الدار ويبكي هذوك تصور تاعنا كي كنا مخطوبين تصور تاعنا كي كنا مخطوبين كي نشوفهم هذوك هما اللي بروفوكاو لي السكر نتمتع كي نكون نتفرج فيهم متعجيني على هذيك اللي يسيل لي المرار جمعي مانيش عارفة علاش حاسة قلبي مزير عليا ربي يجعل خير برك أنا ثاني قلبي راه مزير وما لباليش على راكي مقلقة لو كان خليتي أم ونزوج وساكينة نخليو المرأة تفرح ومن بعد ندورو لسارة والله يا ساكينة أختك هذه اللي هبست علينا من السما درك في كل محضر تحضر يسمى ذوك أنا نعطل مستقبل بنتي حتى نزوج ساكينة أختك ساكينة خطبوها ما قبلتش كانت تشرط ودرك كي شافت بلي راح عليها الحال ولا تحوست برك تلقى راجل انا ما نعطلش مستقبل بنتي اسمح لي على هذا الشيء اللي خيرت انا نهار غدوة دراري ما كانش وساكينة ثاني ما كانش راي في الكومبيتيسيون ناتيا شوفي نقول لك الصح انا هذه الفاميليا ما نعرفهاش ما عندي عليهم حتى ذكرى 23 سنة هنا ربي خرج أنا طفلة لبس عليها الله الله عليها وقارية يجي واحد هكذاك يعني صبها واجدة ويديها هذه عمرها ما صرت ومالقري هي اللي خيرته أنا هذو الفاميليا إذا ما عجبونيش ما نمتش جمعي هو الخير تلقى الخير يا جامع الكرام سألتكم بالله هذو زرابة جديد جبتهم شريناهم بابا على بالك الأخرين شحال قدم عندهم واحد العامين فمازال كنت عمري في الدار ويجي شيتهم كل عجبوك في هذا الدار وزيد هذو زرابة مخدومين في تزاير وبصومة معقولة بشوية على القلة هذيك رأي فيها رحت بابا ومتحكيها شفور بس كنت تجرحيها كنتي ما تعاوني ما واش بيك مثلا ما تصدرتيش دوك شويه عيطي تصدري عاوني شويه واش بيك هذوك بلي انا عروسه نورمالمون من مسواه لو وديجا وشعري تخسر دوك ما عرفليش كيفاش ندير شعرك تخسر شعرك لاباس عليها وكيما راه مليح جمعي تسمينا ما شريناش الورد اوي نعطيهم بنتي ونزيد نجيب لهم الورد انا ياك نورمال مول الورد يجيبوه الخطابة ورا وقيلة جاو طلعي بنتك هيا واش ديرو اسلام اخويا شبيك لاباس اسلام اخويتي شبيكم تسمرتوا في بلايسكم مفرحتوش بيا متوحشتونيش صحيتي ساكينة مش كنتي في موزمبيق لا اوف يا مريم طردوني واش عملتوا غير خير رزقي الاربيتر نتاعهم طلع مشري يحايل عليا فشخت ضربتيه تعرفني كي يطلع لي الدم الراسي كيفاش نولي واش من السيرفيس راهم ما نعرفش انا ضربته دقدقته وخليته غادي وهربت محليك مشيت الحجامه حفافه الحفافه انا شابه ايه اما علاش هذا الكل لك حتى واحد شبه في الدار هذه شابه هذه شابه هذا شباب هذا كشباب هنا نحس في حاجة مش نورمال في الدار تستنيو في حد تستنيو فيك ولا انت ما تستهليش نستنوك كاكي اختي هيا البسيكولوج نهضري معها تستنيو فيا هذه مش حكاية نشم في حاجه مخبينها عليا. اي تشم في حاجه؟ درتي مقارون؟ درت بغرير برك. كي تشم غير المقارون؟ شوفي سكينه، لا نشوف لا نسمع، حتى اللي تفهموني فهموا. حرام عليكم والله العظيم، حرام عليكم. فهموها، لا تخلوها هكا مسكينه. اي فهموها والله. دوك انا نفهمك، شوف نفهمك انا. شد شد شد شد شد شد. عندك خدمه؟ نخدم. يسمى سكينة، حبيت نقول لك باللي شوفي سكينة أختي. سارة شبيه مكتوبها تحرك. مكتوبها تحرك. مكتوبها تحرك، تبيع هي مكتوبة يتحرك، معناها سعدة قامة. هي سعدها يقوم، هي سعدها يقوم، ولا سعدي يريقد معناها ويقعد يريقد. حتى حد فيكم ما فاقد يسعدي يوم فعلا يدي بانا ان شاء الله. ما كان حتى حاجة اون بان ما تدي باناش سكينة. فهمتو؟ انا خاطيني هم حبوجو يخطب. اسكت انت بيسك بينا يا رهدينا تتنومس. ما عيدش انت تورى فيا في التصاور وتحكيلي تولي تخبي عليا. باش نفتحك قدام بوك وانا متغشى عليكم الكل وما عادش نكلمكم. وقال كلكم قا مسوفاش بابا الله يرحمه كانت يماها تقول له قا خطره قالت له قا طلقها. هيا اطلعي انتي، اطلعي البكاء مش مليح، فال مش مليح، اطلع. غادتني عمتي. غادتك ما غادتكش، اطلعي بدلي حوايجك. فرقته صحيت على بك خطرة جاية وش من الحاجة اللي تبرق. هاي اطلع. عمتي هاني شبهكم سامة نعجبهم. مش مهم تعجبهم ولا لا، المهم تعجب عمتك. سارة نعم عمتي. مسيلش نطلب منك حاجة وما تخيبنيش. حمتي نموت عليك قبلك وكنت حوسائنيا مدهم لك. حتى نزد نموت عليك ولطف على عينيك. أما ليه عينيك مازلت حاجتك بيهم؟ أنا باش نطلبك في حاجة ما تستحق لهيش. وانتي تحقيها؟ أي سارة يسر يسر يسر. قولي عمتي ما تحشميش. ما هي عمتك مسكينة تسخف ما عندهاش زهر. أما نخليهولي. وش نخليلك عمتي؟ على خطر عمتك خليهولي يا ما. ايه عمتي بصح وش نخليلك؟ خطيبي. خطيبك ما تفهمنيش بالغلط عاد انتي. صار انتي مازلت صغيرة ومازال حنتك في الأقدام وسعدك القدام. اما عمتك مسكينة فاتها ترى. مش فاتها، فاتها قريب، فهمت؟ قريب يفوتني. عمتي انا تاني عندي الحق نجرب. وشكون قالك انتي ما تجربش؟ أما يا بنتي مازال عندك وقت، يلزمك تزهز وتحذر. إيه نزهيزي 20 سنة وهو مقربت، خليه يتحل يا رسول الله. هي يعني تحبي صح صح أمتي؟ أنا مانيش حابة حابة. إيه بصح ما حابينيش كيفاش ندير. أنا نقول لك كيفاش تدير. نعرف كيفاش. سهلة يسر. شوف الرجال ما يحبوش مرأة تشبه للراجل. دوب ما تهبط له شوفش باش تعمل له. امشي له هكا وخشن صوتك، قلوا وخشم صوتك وطلع حاجب وهبط حاجب وقل واب يا صاحبي واش راك راكب يا حيت طب يهرب والله يهرب. وهنا ما نزعش بابا وماما شنو الخطبه هذه؟ راهي لافير ديالي كيما تقولوا نتوما، غير بركه جمعي خويا كيما لقانيش قالت نعطيه ساره. عايذر لي فيك انت ما تفهمش بالسياسه ولا عمتي. مانيش عمتك توا بطلت سمعت. يا مرحبا يا مرحبا، زارتنا البركه. صدقوني اليوم وين شرقت الشمس عندنا. بالجي احسبوا رويحكم في داركم. جمعي قلت لها لاختك على خطبه فهمتها مليح. هيك كي تشوفي فيها كيفاش تهضر معاهم باللسان الحلو ولا ماكش تنتبهي. هاي محمرة النوتشنا سكينة. مرحبا بكم. الله يبارك فيك يا سلمى. وإن شاء الله ربي يكسر قلة نحل بيناتنا. إن شاء الله. لي ظهرين ناس طيبة، ظاهرة عائلة باهية. صدقوني دخلتوا القلب كي نكتة العسل. والله حبيتكم والله، كيفكم كيف ولدكم. يا خي الدار ما تلفتوهاش لقيتوها. اللي لسانه ما يتلف يا بنتي. صحيت. شوفي هذا تاع زمان، شوفي اللي عنده لسانه ما يتلف. صحت برك الله فيك مهمتي. الحق هنا كيف سمعت باش تخطبوا سارة فرحت. اش باش نقول لك؟ فرحت باش نطير بالفرحة. قلت باش ندوخ بالفرحة. يا كيف سموك الجمعي؟ أنا جمعي التاكسيور. الله يبارك. أنا ببت العروسة. ياك هكذا بيه الجمعي. الله يبارك. يبارك فيك. نسيت باش نعرفكم بالعائلة. الحاجة يمان الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. خويا الصغير على كل حال معروف. مرحبا بك سي معروف. لا لا ماشي اسمه معروف. نعم. اسمه عبدو. ايه. معروف يسمى للساحة. من 82 ما زبنا شفنا حتى ماتش يعني شباب. احنا ماذا بينا ان شاء الله في المستقبل طلعوا لنا يعني المستوى تاع كرة القدم باش هما تفرحوا لنا كما كانوا تاع 82. لا لا لا مالي. فنان مطرب يغني معروف. عبدو. واحد يغني واحد رياضي يعني هذه هي مغرب رياضي وهكذا ان شاء الله نطلعوا البلاد ان شاء الله. انا نقدم لكم على كل حال زوجتي مريم. الله يبارك بارك فيك. كانت بسيكولوج حبست دوك راهي تما لاتيه بالدار مع الدراري ومع ولازم هذه. وهذه اختي ساكنه. انا ساكنه اختو. انا شامبيون دافريك راني في شامبيون دافريك. شامبيون دافريك دونك كل ديسيبلين شامبيون دافريك. شامبيون دافريك. شامبيون دافريك يعني في تاع افريقيا لافريك. انت عنبيه شويه لهيك. اي قريبه خاطر انا تونسيه. انا اختو ما بابا يا حاج اش باش تحكي. بابا الله يرحمه وخذي امه وفيته في الجزائر وخذي امي هنا في تونس وخليني خاتي وقعدت سنين ما نفركس فيه. وبعد ما لقيته كان فاك البرنامج عطيتهم التصوير بتاعي وانا وحدي راني مانيش معرسه نفركس فيه ولد الحليل باش نعيش معاه ويا نيني بربي حاجه نقعد وحدي انا سنين. يجي بربي سكينه ما جيت نسيبها غير بالسيف. جمعي ماناش في جنازه الجمعي. سكينه مشي وقته هذه خطبه مره اخرى احكي لهم قصه حياتك. مرحبا بكم. ها الله يسلمك. الله يسلمك. خوخه نسيبتي كانت تهضر وحبست عندها واحد القلب بيض كي التوت. والاخ هذا الصباع تاعنا وليدي. هذا هو اللي ان شاء الله رانا تاكلين عليه باش يطلع لنا البلاد ان شاء الله. الصباع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. خليها تفضلوا القاط. لا لا لا لا قعد قعد قعد قعد. مرحبا مرحبا مرحبا عبدو عبدو. صح حلي فمك حلي. شكرا بربي. خذ حتى كعيبه ما ناكلش على خاطر. هل هل بالك حشم؟ لا ما نحشمش. بنتك تاع تخيره او ما يحشمش. على كل حال كيما على بالكم جيناكم نحطوا يدنا ونشوفوا لك كتب ربي ان شاء الله. ياك هكذا الحاجه هكذا المهم نشوفوا. بنادم ما يشريش الحوت في البحر. مريم شوفي ساره هكا يا حاجه اش باش تشوفوا العائله هاي ظاهره زين وعين وبيوضيه والعين كحله العائله الكل هكيكه فهمتني. خلاص دوك روح نجيبها. والله ما تجيبها و سكينه كيما راكم تشوفوا يعني الفرحه تاعها هي اللي تخليها تصرف هكذا عندها بوكو دينرجي. ها شامبيون دافريك رسمي اطلع جيب اختك. واه واه واه قد غادي عيب شنو طا نجيبها هنا جمعي. سكين شنو العروسه حتى حد ما يتكفل بها. انا مسؤوله على الحكايه هذه طا نمشي نجيبها. ما تقولوا حتى شيء وما تخطبوش وما تعملوا شيء حتى نجيبها. هيا روح. هذا واش عندي في الدنيا غير اختي هذه. ملي سمعت بلي راكم جايين تخطبوا ساره ماتت بالفرحه. وعباك الانسان كي يفرح بزاف خطره يبان كش والله راهو يريع. ايه سي سليمان شويه حليب مع القهوه. لا لا صحه قهوه برك. الحاجه نصب لك قهوه. لا يا بنتي انا ما نشربش قهوه. ها شوف شوفي الناس اللي تستحفظ على صحتها. ايه ما تشقيش روحك يما ما تشربش قهوه. تفضل كل حاجه انت يا. لا لا صح ما ناكلش انا في الديار تنعيف. يا عيف واش هذا سي جيماي؟ هذا بيتشو دائما هكذا مع الدراري. شكون بيتشو؟ بيتشو هذا قط الله يبارك بالصحة قط عايش معنا ممرض لافامي قط ويعلف يعلف ياكل. المهم جمعي ايه المهم يا خويا سليمان احنا اللي طاكسيور مقاريين يعني نورمال يجي ان كلونديستان قدام ربي وعباده يركب ذيك ليون ويروح وحتى واحد ما يهضر معاه باش تشوف يعني الفوضى اللي رانا عايشين فيها. مره ما يديروا هذا هويا نو بيسكو لي كليون هما اللي يحبوا يركبوا معاهم. السيد خاطئ. ايه على بالي على بالي بلي السيد خاطئ باسكو السيد عنده طوموبيل شابه يركب لي كليون ويجوز عليك تاع طاكسيور مقاري نورمال يعني باسكو هو ما يخلاش لي سامبو ما ايوه ايه نورمال نورمال انا عارف يا يسمع ان شاء الله ما بتيتش عليكم بالجه بالجه احسبوا روحكم في داركم. ايوا وساره جايه ليه قالت ما تحبش تجي وما عينهاش وقالت لي يا عمتي دبر راسك. اش معنى دي سي جمعي؟ معناها هاني هوني. هلا مريم. نعم وش بيها لوشتك مخلخله شويه يعني واش تحبي واحد مريض نرمي وانا غالب اسمحي لنا برك الحاجه. يا في الحقيقة أختي ساكينة حبت تقصد باللي طفلة الفوق حشمت لا تحب هذه هي الحقيقة ولا تطلب مني ما تطلع لها وقولها دي الروبا اللي جات سيدي وتحبط باش تشوف العريس. ايه صح صح درك روح نجيبها هيا ساكينة جي معايا. لا لا زني ما مشيت وجيت عييت نحب نرتاح شوية. شاف عليه القهوة ما يشوفش قهوة بجاف. شوف الناس اللي تستحفظ على أولادها ماشي كيما أنا. أنا قاعد ما يقولوا لي بركة ولا ما تشربش حتى واحد ما يستحفظ عليا في الدار. نمشي وما نبتعش ما تعملوا حتى شي حتى لين نجي. عندي أختي ما شاء الله. على بالكم انا عندي طفله في الحقيقه تحشم بزاف بزاف فهمت بصح ما تقلقوش سيدي راني رانا حباب و ها وكاين واحد البغرير دارته بنتي ساره دوك نذوقكم يا اخي تبغي البغرير نوضي طينهم شي بغرير تاع ساره. لا لا ما تشقيش روحك ما نحبش لا جد جنة انا صح انا انت على بالي على بالي بلي تعيف انا بديت نوالف نسيبي يعيفهم يا شمش. هاي يا سيدي شفت يا خوخة انا تعيف هي هكا خوخة انا سنتير نور تعيف لي خوخة هكا يا ربي انا ركبت هيلو ان شاء الله فما صرت للخطوة تحبيب سارة وانا ليه بيتشو بيتشو مانيش يا حلمي انا يا اختك ليه انت مش خطوة سنتي قلب. واش عندكم هذا سي جمعي؟ يا خويا ملي درت صاله تاع سبور في الدار نهار كامل غير يخرجوا مني كل يبداو زرز زرز يطرينيو الدراري. نحس عندكم بزاف في الدار. بزاف بزاف وشنو هي والفناه؟ دوكا باغ اكزومبل كاين الكالم ما يجيناش النعاس. التلفزيونات شاعلين الباست شاعلين نموتوا على الحس يا الحاج. هاي جات بنتي الله الله الله الله. لا لا الله يبارك لك. خير عليكم. بخير. قاعد معك تام. هاي هي بنتي سارة. اش بيها بنتك ما خشطها تاكل ومشي انا هكذا. الحاجة كي على بالك مع القراية والسبيطار اللي ماشي مشان يشيان. سمحوا لي برك نحن فري عندي واحد شغل. عفار هكذا عفار يا روح وليدي ربي قدرك. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام. الركيزة تاع الدار هذا هو اللي راني نايا تما ديروا يعني هذا هو المستقبل. خير البر عاجل وماذا بنا تقولوا لنا على شروطكم؟ في الحقيقة عندك الحق والمثل راه في محله. خير البر عاجل احنا ما نشرطوا والو. احنا في الحقيقة ان شاء الله يكون برك لهنا بيناتهم هذا ما كان. عندك برك عندنا الطفلة راهي تقرا ماذا بينا تكمل قريتها ومن بعد عندها 3 سنين تاع ستاج براتيك أمور هذا إن شاء الله نهضروا على العرس. واش قلت؟ جبت لي دوات على طنسي وليدي. هو عندي راه هنا الحاجة. اسمحي لي الحاجة احنا ماذا بينا طفلة تكمل قرايتها يعني. اسمحوا لي. اسمح ما في عوال. انا مانيش ضد بها تقرا ولا ما تقراش ويعني ولا تخدم ولا يعني شي قلت لي هذا هو تريح في الدار. بس احنا ما تفهمناش هكا. ايه معليش بس كاين دراهم على تقراي على تخدمي. انا بنتي باش دارت كاع لا كارير تاعها هذه باش تخرج طبيبه باه تقعد في الدار. انا هذه ما تخرجش عليا متشكا لتشكا شمعي تبي با داكور واش انا نقريت وقعدت في الدار ما خدمتش وبعد ماشي كيف كيف هذه راهي طبيبه دير تشكاك وانتي بسيكولوج ثم ديروا تشكاك لي بسيكولوج وبركي ما تدينا نفت بدايل قدام الناس. واش قلتي ساره هاي عاوني يمك يا الخزاله يا راسي اي اي ولا يا خوخة ولا بعد هكذا تي نورمال موراكي شامبيون دي موند انت سايي كملتو انت سنين نقول لك واحد الحاجه معك ما تقولي مبروك عليك سكينه ما صرا والو اي ما صرا والو صبر فيا مش مشكل انا على خاطر ساره خليوني انا متوك على راكي تبكي نبكي خاطر ما عنديش الزهر نبكي على سعدي المسود لا لا امتي ما مسود ما والو اسكت انت عاد قولي تحب عاد تو مخطوبه مش كيفين لا يزي حتى حد بحب ياخذني لا يزي انتوما كملتوا علي يا محقورتي يا جارتي يا بابا اجا شوف بنتك اجا شوف بنتك مسكينه بابا ارواح ارواح ارواح ارواح تشوف وليدك واش راه يعاني مع بنتك ارواح أروح. مصدق تحكي هكا عملت له هكا عمك فاش درت له كيما قلتي لي سوا سوا ايه شوف كاش بديتها له اسمع احكي لي بالضبط ما تزيدش حتى شيء شوفي بديتها له شوف شريكي شريكي انا باش نقرا 7 سنين وبعد نقابل يماك هاد العفسة وبلي داكور خلينا لا جوز خلينا نهضروا او ديجا حجيبي لي الماء ايا حاجة واحدة أخرى أنا إنسانة سيبورتي النهد الميلاحة حبي تتزوج بيا ولي النهد كيما أنا سينو الله يسهل عليك خو داكور خدش حنا في الدار هنا قاعي سيبورتي والميلاحة الحاجة حاجة واحدة أخرى تروح تغني نجي تروح تورني معاك تحتك بنتي تروح تحوس شريكي رجلي على رجلك ونلصق لك فروده عشان عندي طاكسي سبا نضري نخرجوا كامل كيف كيف هكذا يعني الروضة كما نقولوا في المثال تاعنا يعني. وش بيك يا سارة؟ شريكي هدا هو القماش ادي ولا خطني وش قلت لي سي سليمان قبيل خير البر عاجله لا لا سي الجمعي كله هتلا فيها خير نوضي نوضي الحاج جانك نوض عبدو نوض قد تعشاو نوض صحة سمحونا سمحونا وليدو لو كان ذوك تنحي لي شوية دم ديري فيها سنواق البلوس سكرة وطالع وكانت تطلعي البيت جيبي أعطينا الأنسولين الله يسترك ما تكاش مشكلة شاك عائلة جمعي قدمت